إخوانكم هنا بمسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة قد أدوا ركعتي السنة وجلسوا يستمعون القرآن الكريم، تلاوة قصيرة يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.